أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم آمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية، في الحقيقة، أحب أن أشير إلى أمر قد يعرض لكلنا، فالحقيقة هو يعرض لي أيضا شخصيا حتى أكون صادقا مع نفسي ومعكم، وهو أن المرأة أو الواحدة منا لا يملك أحيانا إلا أن يتأثم، يخامره شعور بالإثم أيها الإخوة، شاء أم أبى، ويخشى على نفسه الهلكة. يقول: أنا أبحث في قضايا مثل هذه، أمس جناب من علمنا أنهم صحابة، والصحابة كلهم أجلاء ومحفوظون وكمل، ولهم المزايا والمثابة ما هو معلوم ومقرر، كيف يكون هذا؟ يشعر بالإثم شئنا أما بينا. يأتي العقل يدخل على الطريق يقول: لا، ولكنك تتعاطى مع الدليل ومع البرهان ومع الوعي المنير، فلا بأس. العقل يشده إلى جانب، والقلب يشده إلى جانب. فكرت في هذا طويلا، ثم بدا لي أنه منطقي ومفهوم تماما، هذا الوضع وهذه الحالة منطقية ومفهومة تماما. تعرفون لماذا؟ بحكم التأنس والنشأة وطول التمادي على هذه الأفكار أيها الإخوة، على أنها معتقدات. نحن لم نلقن أيها الإخوة أن نتعاطى مع هذه القضايا على أساس أنها مباحث علمية وتاريخية يمكن أن تناقش بكل أريحية وبكل تفتح. أبدا، نحن علمنا منذ نعومة الأظفار علمنا أن نتعاطى مع هذه المسائل أنها عقائد، هذا يدخل في العقائد، هذه عقيدة. ولذلك طبعا حين يأتي الإنسان على كبر بعد 40 بعد 30 بعد 50 بعد 60 سنة يبدأ يراجع موقفه من بعض هذه العقائد، فالمسألة محرجة جدا جدا بالنسبة إلي. كيف أنا الآن أراجع عقيدتي؟ يعني أنا الآن أشير إيه؟ أشير بالنقص أو بالنقد أو بالاتهام العقيدة، فيشعر بتحرش شديد. طبعا الخطأ أساسه سيكولوجي كما قلنا، حتى هذا الشعور نفسه هو ذو منشأ سيكولوجي وليس ذا منشأ ديني حقيقي ولا اعتقادي ولا عقلي. طب ما المنجا؟ ولذلك بالمقابل أزعم غير متردد أن الشيعي مثلا، سواء الزيدي أو الرافضي أو الاثنى عشر، يعني الشيعي لا يشعر بأي حريجة حين يتناولها هذا الموضوع مثلا، صحيح؟ بل أنا أزعم أنه لا يشعر بأي حريجة حين يتناول فعلا من لا يجوز المساس بجنابهم الشريف، كأبي بكر وعمر مثلا رضي الله تعالى عنهما، يقع فيهما ويتنقص منهما ثم لا يشعر بأي حريجة. عجيب، لماذا؟ وفي نظرنا الحرج كله أن تمس أمثال هذه الشخصيات مثلا، على أنها ليست معصومة، لكن حرج شديد أن تتناول بجسارة وبما ينقص من قدرها وبما يغمز قناتها، لماذا؟ لأنه نشأ على عدم احترام هذه الشخصيات، لم يتعلم أن احترامها من أصول الدين، من أصول، بخلاف الإمام علي عليه السلام، صحيح؟ لا يمكن أن يسمح لنفسه ولا يسمح لأحد أن يمس شيء من جناب الإمام علي، أليس كذلك؟ نشأ على هذا. وفي المقابل تجد كثيرا من السنة وعلماء وأئمة السنة، يعني علمائنا، يمسون جناب علي ويغمزون قناته كما فعل ابن تيمية وغير ابن تيمية، ولا يزال يفعل هذا إلى اليوم، تغمز قناة علي بكل بساطة، ولا يتحرج هذا السني، لأنه تعلم أيها الإخوة، تعلم أن يتعامل مع علي على أنه هكذا تقريبا، يعني كما قلت، يعني من قامة معاوية، نظريا هو أفضل من معاويا، وعمليا ونفسيا هو أقل من معاوية. ابن تيمية في معظم المسائل التي ناقشها في منهاج السنة يحاول جاهداً أن يبرئ ساحة معاوية وأن يغمز قناة علي، في معظم المسائل بشكل يبعث على الغضب فعلاً أيها الإخوة والإنكار. إيش شيخ الإسلام هذا الذي دائماً إيه يريد أن يخرج لنا معاوية معصوماً كاملاً وعلي يخرج علياً مغموزاً قناته؟ مش معقول، مش معقول. حتى في القتال، في قتال صفين، قال لك ومعاوية من المعلوم من حاله أنه ما كان حريصاً على القتال ولا يريد القتال، معاوية يريد القتال، معاوية مسالم ما شاء الله عليه الرجل وداخل في الطاعة وحمل وديع، وغيره كان أحرص منه على القتال بهذا التعبير، يغمز قناة علي بشكل واضح علي. ولذلك على فكرة للأسف عند المستغفلين منا من إخواننا من أهل السنة، يعني منا للأسف الشديد، للأسف جرت العادة على أن يردد هؤلاء المغفلون المستغفلون عبارة جراءة علي على الدماء، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. علي عنده جرأة على الدماء، وزعموا أن الذي جرأ علي على الدماء هو قول النبي ما يدريك لعل الله أن يكون اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعلي أكبر بدري، بل هو فارس بدر إلى جانب حمزة، فيعني هو إيه اغتر بهذا الحديث. ما شاء الله، هم أفقه من علي وأتقى من علي وأورع. على كل حال حين تأتي النوبة لعلها في الأسبوع المقبل، دائما نؤجل لأن الموضوعات متداخلة وكثيرة جدا جدا للأسف. على كل حال حين تأتي النوبة إلى الحديث أيها الإخوة والإسهاب في الحديث عن الطائفة الباغية والبغي وأحكام البغاة، سوف نرى المدى البعيد الذي ذهب إليه الإمام علي عليه السلام في الحرص على الدماء وعلى عدم البدء في القتال لا في الجمل ولا في صفين، وعلى عدم قتل الأسرى، وعلى عدم التذفيف على الجرحى، والحرص على عدم أيها الإخوة اتباع المولين للأدبار. هذه الأحكام الثلاثة الرئيسة إلى جانب أحكام أخرى تتعلق بالمال هي التي سنها بشكل واضح وجرى عليها الإمام علي عليه السلام، حتى قال الإمام الشافعي فيما إيه أثر عنه الشافعية أنفسهم أيها الإخوة: لولا قتال علي للبغاء ما علمنا كيف السيرة في قتال البغاء. هو الذي علمنا، قال الذي علمنا السيرة في قتال المشركين رسول الله، والذي علمنا السيرة في قتال المرتدين أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، والذي علمنا السيرة في قتال الباغين الإمام علي عليه السلام. وهذا ينسب إلى الشافعي أيضا، نقله الإمام أقضى القضاء الماوردي في كتابه العظيم الموسوعي الحاوي في فقه الشافعية، نقل هذا، هذه السيرة عن الرسول والسيرة عن أبي بكر والسيرة عن علي، نعم، في قتال هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، نعم. هذا علي يتهم علي بأنه إيه كان متوسعا في الدماء، كان جريئا على الدماء، كان جريئا على الدماء. شيء غريب جدا جدا والله، إنه الكذب بعينه. لكن لا أدري ما مبعث هذا الحرص على غمز قناة هذا الإمام الكامل الجليل أيها الإخوة، إلا أن يكون شيئا من النفاق كما قال الرسول في القلب: ولا يبغضك إلا منافق. شيء من النفاق، من ضعف الإيمان، من غلبة الشقاوة على الإنسان، من غلبة الشقاوة على الإنسان، أو الوضاعة في الشخصية وفي العقلية وفي النفسية. هناك أنفس وضيعة، أنفس صغيرة لا تحب الكمال، لا تحب العظمة، لا تحب المجد، لا تحب البطولة، لا تحب الفروسية، لا تحب العدل، تحب من يخزيها، تحب من يخزيها أيها الإخوة، تحب من يستذلها، تحب من يهينها، مثل معاوية ما كان يفعل بالناس. وسوف إيه تقفون اليوم على طرف مما كان يفعل معاوية. شيء غريب، معاوية مثلا أن تدبر عن بيعته، هذا إذن بالهلكة، غير مسموح لك ألا تبيع معاوية، ستهلك أنت وأهلك، انتبه. وهذا معروف ويعرفه كانوا الصحابة، ما في لعب عند معاوية. الإمام علي بايعه من بايعه قلة بسيطة جدا جدا لم تبايعه، فقيل له بالمنطق السائد: أفلا نحملهم على بيعتك؟ ما في، هذه بيعة إمام بالغصب عنهم. الإمام علي حين لم يبايع أبا بكر أريد حمله على أن يبايع، أليس كذلك؟ ما في، بالقوة تبايع، وهو من هو، وهو الذي كان يرى أنه أحق بهذا الأمر من أبي بكر وغير أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، كما في صحيح البخاري: كنا نرى أننا أحق بهذا الأمر فاستبد علينا، هكذا صرح، وهذا ثابت في الصحيح. لكنه قال: لا، لا تكرهوهم، لا يريدون أن يبايعوني، مع السلامة، هم ما اختاروا. قال: لا تكرهوهم ودعوهم وما اختاروا لأنفسهم. الله أكبر، عدل، رجل عنده عدل عجيب جدا وورع وتقى. الإمام علي كان أمير المؤمنين وسبه أحد الخوارج أيها الإخوة، لكن لم يسبه في ساحة معركة تندر فيها الرؤوس على الكواهل، إنما سبه في مسجد في ساحة سلم. فأرادوا أن يهموا به، قال لا لا اتركوه، لماذا تضربونه وكذا، حتى الضرب لا يجوز. قال إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب، وقد عفوت أنا عفوت. هذا الإمام علي لأنه فارس، هذا رجل فارس يا إخوان، عنده أخلاق فارس. وبعدين الإمام علي هو رجل حق، عنده ثقة مطلقة بالحق. كلامي هذا والله يا إخوان يفهمه من عاش بهذا المنطق، من عاش بهذا المنطق. وهذا المنطق يمكن أن يعطي رجلاً ضعيف البنية، ضعيف الجسم، ضعيف النسب والحسب، قليل المال، عديم الشهرة، يمكن أن يعطيه قوة معنوية هائلة يتحدى بها العالمين. أي منطق أعني؟ أي منطق أعني؟ أعني منطق الاستيثاق واليقين بالحق، الاستعصام بالحق، الحق وكفى. من آمن بهذا المنطق يرى أن الحق قوة في ذاته وقوة بذاته، لا يحتاج إلى الرشا ولا إلى الخدع ولا إلى الأفائك ولا إلى الدعايات ولا إلى الإعلام ولا إلى الكذب ولا إلى التدجيل، هو الحق. من أحبه فليأخذه، من رغب عنه فلا يسفه إلا نفسه. هيك كان الرسول عليه السلام، أليس كذلك؟ الرسول لم يصطنع في حياته حيلة واحدة لكي يستميل الناس إلى الحق، حيلة أبداً. وكان يأكل كما يأكل الناس، ويشرب كما يشرب الناس، ويلبس كما يلبس الناس. النبي لم يكن له لبسة خاصة، هذه لبسة النبي، والصحابة لهم لبسة، اليوم العلماء لهم لبسة خاصة، لا لابد الشيخ لا يكون له لباس خاص غير لباس المسلمين، لازم مثل إيه أحبار اليهود والنصارى. النبي لم يختص نفسه بلباس خاص ينادي عليه أنا نبي وأنتم سوقا، أنا نبي وأنتم أتباع، أبدا. وكان لا يعرف من بين أصحابه. يجب أن نتعلم هذا المنطق، على فكرة من الصعب أن نتعلمه، وأقول لكم مشايخنا علماؤنا يأبون أن يتعلموا، لا يريدون هذا، هذا لا يساعدهم، لابد أن يتميزوا علينا على قلب اللباس. 4 سنوات دراسة في كلية شرعية ثم يلبس، 4 سنوات فقط يلبس، يضع على رأسه العجلة ويقول لك أنا الشيخ، انتبه. ما هذا؟ ما هذا؟ شيخ بالعلم، شيخ بالدليل، مش بالعجلة ومش بكذا، انتبه. يجب الناس، يجب أن تفضح الحقائق حتى الناس تتعلم أيها الإخوة. هكذا كان النبي، لا يعرف، لا يميز من بين أصحابه عليه السلام، ويبيت في المسجد أحيانا وينام وربما نفخ، غريب، لا يفعل هذا قائد، ما في قائد روحي ولا قائد حتى كذا يفعل هذا بين أتباعي، لأن هذا يحط من مقامه، يقلل من هيبته. عليك كقائد أنت، أنتوا انظروا إلى بعض، يعني إيه بعض الناس كيف يتحدث، بعض الناس لا يستطيع أن يتحدث بتلقائيته، على هينته كما يقال، لا لابد أن يتشدق في الحديث وأن يدعي الحلم وأن يدعي الفصاحة ويتكلم ببطء شديد. ماذا؟ تكذب على من يا أخي؟ تسجل على من؟ تكلم. والنبي قال إن الله يبغض الرجل يتفيهق في الحديث، يتشدق في الحديث، يتخلل كما تتخلل البقرة بلسانها. وإن هذه المسألة لمن الله لا يحب هذا، النبي قال الله يبغض هذا. تكلم كما علمك الله أن تتكلم، على هينتك، على طريقتك، على سجيتك، والناس ترغب في هذا وتشعر بالصدق وبالطبيعية والبدهية. ما في تكلف، ديننا دين التلقائية أيها الإخوة والصدق، مش دين التمثيل والافتعال والتزييف. لكن حياتنا أصبحت كموما من الزيف، الناس ما اختلط عليهم الأمر، كموما أيها الإخوة، جبالا من الزيف شيء عجيب. الله المستعان، إن لله وإنا إليه راجعون. على كل حال فنعود، فالرسول كان هكذا يسلك عليه الصلاة وأفضل السلام. يوم توفي ابنه إبراهيم عليه السلام، سبحان الله، اتفق إيه أن كسفت الشمس أو كسفت، فقالوا إيه ما إيه ما كسفت إلا لموته. النبي لو كان عنده يعني أدنى حظ من البراجماتية من طريقة الساسة في التعامل كان سكت على الأقل، اسكت، إيه خلينا نستعتقد أن الشمس كسفت لأجل أن ابن الرسول مات. النبي لم يكن ليسمح بهذا إيه؟ أن يمر، مباشرة قام، أيها الناس سمع مقالته، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة والاستغفار. قال كلام فارغ، مجرد اتفاق، هذا الله قدره لكن ما لوش علاقة بموت ابني. هذا يختم الدين. تعرفون لماذا؟ النبي حتى إيه؟ لو سكت مجرد سكوت، بعد 100 سنة، بعد 50، بعد 1000 سنة يتفق أن يموت إيه؟ طاغية عظيم من طغاة المسلمين أو طغاة الكافرين، وتكسف الشمس، يقال كما الآن أريد أي لبعض المغفلين أيها الإخوة أن يستغفلوا الفرحين بنصرهم في ليبيا ويشيعوا إيه؟ أن ويشيعوا أنه في طيور طيراً بيضاً أو طيوراً بيضاء تحوم حول قبر القذافي. الملائكة تنزلت من السماء يا جماعة، الرجل مظلوم والرجل بريء والرجل طاهر الذيل، الرجل طاهر يعني كأن الألوف من البنات والنساء اللاتي اغتصبت أعراضهن وكأنه إيه مئات الكيلوات من الفياجرا كانت توزع ورأيناها مصورة، وكأن الجرائم التي رأيناه حرق الناس، حرق الناس أحياء وقتل الناس كل، وكأن الخطاب كل هذا باطل يا سيدي، لم يغتصب أحد، لم يحرق أحد، لم يقتل أحد ظلما. طب الخطابات التي سمعناها والعالم كله وبثتها الفضائية الليبية يهدد بقتل شعبه أو مطاردة شعبه شارعا شارعا ودولابا دولابا وحارة حارة، ما هذا؟ ما هذا؟ هذا كله باطل؟ هذا كله باطل؟ ونسينا طبعا الشباب الأبرار الذين كانوا يشنقون مع أذان المغرب في رمضان في شهر الله أيها الإخوة في الثمانينيات، لأنهم يقولون ربنا الله، يشنقون بطريقة بشعة جدا جدا تقشعر لها أي الوجدانات. القذافي أصبح بريئا وأريد أن يصور الآن ملكا من الملائكة وضحية الظلم الهمجية الثورية الليبية. ما هذا؟ إيه المنطق هذا؟ هذا منطق، هذا منطق خشيع يستغفل به المغفلون السفهاء دائما. لا، الأمور أوضح من هذا، أوضح من هذا بكثير. على كل حال ما أحببت أن أفضي به هو هذا المعنى إخواني وأخواتي. حين تتحرج هناك حل. ما هو الحل؟ حل قل لنفسك، هل تعبدني الله بما لا أعقل وبما لا أفهم وبما لا أوقن، أم تعبدني بشيء أعقله بعقلي أيها الإخوة من دليل شرعي من كتاب وسنة ومن حقائق التاريخ أو الواقع؟ طبعا سوف إيه مباشرة يأتيك الجواب لائحا. لا، الله عز وجل تعبدك بما توقن به عن دليل وعن بينة وعن برهان. فإذا لاح الدليل وقام البرهان وشع شعاعه بأن هذا حق وهذا باطل، هذا محق وهذا مبطل، اطمئن يا أخي اطمئن. فأنا حين أحاكم هذا الرجل إلى كتاب الله وسنة رسوله، وأنا يعني أشهد الله الذي لا إله إلا هو والملائكة وأشهدكم والناس أجمعين، كلما أمعنت في قراءة هذا الرجل أشهد الله العظيم أيها الإخوة أنني أزداد يقينا في أنه طاغوت كبير جدا جدا، معاوية طاغوت من الطواغيت أشهد الله، وأنه نكب به الإسلام ما لم ينكب حتى بأحد غيره، بأحد مثلي عفوا، لم ينكب الإسلام ما نكب بمعاوية بن أبي سفيان. وسوف يبدو لكم هذا في الحلقات الآتية حلقة حلقة ومرة مرة وبالدليل، لكن عن علم، عن غير علم الإنسان يستنصد كيف، كيف تتجرأ أن تقول هذا؟ وسوف أطلق كلمة الآن وأعيدها في آخر حلقات هذه، لا أدري بعد كم، الله أعلم، إذا كتب الله إلينا أي فسحة ومدة في الأجل. كفى بالعمى في معاوية عمى، كلمة أقولها إلا كفى بالعمى في معاوية عمى، يعني من عمي عن معاوية ولم يفهم من هو معاوية وما حقيقة معاوية هو أعمى الخلق، ولن يفهم شيئا بعد ذلك، لن يرى شيئا، لن يستطيع أن يفهم شيئا في الرجال، أقصد في الرجال وتقويم الرجال والأحداث، لأن هذا الرجل واضح جدا جدا، وهو عندي أقولها بالفم الملآن دجال من الدجاجة العظام، دجال منقطع النظير على الفكرة في الأمة هذه، ما شهدت أمة محمد دجالا كمعاوية الصحابي الجليل الذي دأبنا على أن نترضى عليه. وعلى كل حال في صدر كل دليل يصح عن رسول الله ترى التمعذرات والتمحلات أبرد من الثلج وأسخف من السخف لكبار علمائنا. أقول إنا لله، هذا كلام علماء؟ في عالم يقول كلام هذا؟ وهو كلام إيه؟ كلام من يجهل الحقائق جملة وتفصيلة، كلام من لم يقرأ حقيقة، كلام أناس مثلنا تلقوا أشياء قرأوا الأحاديث فقط في الكتب المشهورة أبدا، لم يمعنوا في قراءة إيه؟ الكتب والأدلة والتواريخ، لم يمعنوا، لم يتعبوا أنفسهم، ما عملوش هذا الشيء. لكن من أتعب نفسه وبحث ونقر لابد أن يسوء ظنه في معاوية، ما في كلام، ما في كلام. طبعا مع قصده الحق، إنسان يطلب الحق ويمعن في الدرس لابد أن يعود بظن سيء جدا في معاوية، فقط بعد إيه؟ أن يقطع مراحل في الدرس أيها الإخوة. حتى لا أطول عليكم بالمقدمات سأدخل اليوم إيه؟ في حديث جديد عن رسول الله. نحن في الحلقات السابقة أيها الإخوة تحدثنا بإسهاب عن حديث لا أشبع الله بطنه، وقلنا هذا حديث طبعا ثابت صحيح لم ينكر أحد صحته، لأنه ثابت في الصحاح، ثابت إيه؟ في الصحاح، في مسند أحمد، في صحيح مسلم وفي غيره، طبعا نحن خرجناه على التفصيل المناسب للمقام. فالحديث لم يقدح أحد من العلماء في صحته، لكن حاولوا القدح فيه، بل إلغاءه، بل عكسه ونكسه، نكسوه وجعلوه فضيلة ومنقبة ورحمة وزكاة وقربة وأجرا لمعاوية، بحجج وتمحلات لم يقم منها شيء، كلها مجرد إزراء بعقول من قالها فقط، يقولها لكي يزري بعقله المسكين أيا كان هذا الإمام أو العالم، للأسف الشديد، على أن الحكم في ذلك إلى الواقع الذي اعترف به هؤلاء أنفسهم، وهو أن معاوية مات ولم يشبع، معاوية كان لا يشبع، هكذا قال ابن كثير الذي يدافع عن معاوية، والذي جعل هذا الحديث من حسنات ومن مناقب معاوية في الدنيا والآخرة، وأن هذه الدعوة النبوية وافقته في أيام ملكه وانتفع بها ما لم ينتفع بها أحد في دنياه وأخرى، ما شاء الله، واستمعنا الكلام ورأينا كيف يفند، لكن يعترف ابن كثير أن معاوية ما شبع، وأنه كان يأكل 7 مرات في اليوم وأكلا كثيرا جدا، ثم يقول لا أشبع وإنما أحيا. إذن أصابته الدعوة أو لم تصبه؟ أصابته، النبي قال لا أشبع الله بطنه. وختمت أيها الإخوة الحلقات السابقة بالتعليق والقول الكاشف عن نكتة هذه الدعوة. طب لما شاء النبي عليه السلام أن يدعو عليه بهذه الدعوة لا أشبع الله بطنه؟ واحد يقول لي واضح، لأنه تلهى عن النبي واعتل بأكله، يعني تعلل واعتل بأكله، النبي يقول له تعال أريدك في حاجة، لعلها كانت كتابة رسالة إلى ملك أو أمير، فالرجل يعتل 2 أو 3 مرات بالأكل، آكل ما في استجابة للنبي، شوف الأدب العظيم. أنا لا أدري كيف يمكن لمسلم أو مؤمن أو مؤمنة صدق الله ورسوله الحب والإيمان يقرأ هذا الحديث الصحيح ثم يحسن الظن بمعاوية، مش معقول. لو صدر من أي إنسان هذا كاف في توجيه تهمة عظيمة إليه أنه كذا وكذا على الأقل، لا، معاوية حين يفعلها بهمش، يتأخر شوي الرسول وتتأخر رتبة الرسول واحترام الرسول لأجل عيون معاوية، هكذا على فكرة إلى الآن الأمور تسير بالطريقة هذه. من أنت حتى تعتل بالأكل عن تلبية رسول الله عليه السلام؟ ولو كنت في صلاتك لوجب أن تجيبه وأنت في الصلاة، كما في حديث أبي سعيد ابن المعلى في صحيح البخاري، وكما في حديث أبي بن كعب في سنن الترمذي، في الصلاة تقطع صلاة تقول نعم يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، ماذا تريد؟ في الصلاة، والنبي أمرهم بهذا، تقطع صلاة وتكلمني، لا أنا بأكل، مش فضيلك، روح ارجع. ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه، يا حبيبي يا ما شاء الله على عقولكم، كمل الله لنا العقل والدين، مش معقول. عشان تعرف كم استغفلنا، كم يضحك علينا أيها الإخوة، لصالح بني أمية ولصالح معاوية وطغمة معاوية إلى اليوم، والرسول يتأخر، والرسول إن تحدث حديثا ينال فيه أو يغمز فيه من معاوية أو آل أبي الحكم أو آل حرب، يدفن هذا الحديث بفتوى أحمد وغير أحمد، يدفن ويحرق ويخرق أو يخرق، ممنوع، يعني أقول للرسول اصمت، ما كان عليك أن تتكلم يا أخي، ما هذا شيء. اليوم كان معي عالم جليل فاضل أزهري، قال لي الذي أسمعه والله العظيم يكاد يجعل عقلي ينفجر، جن الرجل، أزهري متميز، تميز على فرقة 250 واحد جمعهم الأول، قال لي شيخنا، طبعا هو يراجع ما أقول كذا، قال لي الذي أسمعه والله أخشى على نفسي من الجنون، قلت له نعم حاذر أن تنفجر، قلت له ولكن استعصم بالله واستهد الله لكي تعرف الحقائق، قال لي شيء عجيب، ماذا؟ بدأ يعرف الحقائق وحقيقة معاوية هذا، ولماذا نعلم هذا الدين بالطريقة المعكوسة هذه؟ لمصلحة من؟ 1400 سنة يا أخي، مش معقول الذي يحدث هذا. تخيل هذا اليوم حديث طويل 50 دقيقة، عالم أزهري الأول على دفعته، قال لي يكاد رأسي ينفجر مما أسمع، قلت هذا الحقيقة. على كل حال نأتي الآن إلى حديث آخر عجيب جدا، أنا قرأت تقريبا معظم الشروح حول هذا الحديث، أبدا ما في إمام لا في القديم ولا في الحديث أو له ما يستحق موضع الشاهد فيه والاعتبار، لم يتفق مرة أن الرسول الكريم الرؤوف بالمؤمنين الرحيم، آدب خلق الله وأعظم خلق الله حياء، أنه نعت أحدا من أصحابه بالصعلوك إلا معاوية، النبي لا يقول هذا، والنبي لا يعير الناس بالفقر، النبي لا يعير الناس بالفقر، بالعكس النبي صح عنه أنه دائما كان يعلم الناس أن الغنى ليس عن ظهر، الغنى ليس عن كثرة العرض، الغنى غنى النفس. هذا منطقه، وهذا في الصحيحين وفي الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم. هذا ما علمناه الرسول، هذا ما علمناه الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا علمنا صلى الله عليه وآله وسلم حين مر رجل غني أيها الإخوة وعليه ثياب فارهة، ثياب المترفين، أي ما تقول؟ قال يا رسول الله هذا يعني حري إن تكلم أن يستمع إليه، وإن خطب أن يزوج، وإن شفع أن يشفع. هذا ما هذا شفيع مقبول وصهر ما شاء الله يرفع الرأس، وإذا تكلم الناس تستمع لأنه زلم غني. سكت الناس. ثم مر رجل آخر فقير بأثواب وأسمال وأطمار بالية، غلبان تزدريه العين تقتحمه العين، أي ما تقول في هذا؟ يا رسول الله هذا حري يعني إن تكلم ألا يستمع إليه. ما بسمع الناس هذا؟ مين أنت؟ صعلوك أنت، فقير أساس يعني، صعلوك سموه كعصفور صعلوك. وإن خطب ألا يزوج، ما بزوجوا الناس هذا، ولو روح خذ من ثوبك اللي زيك، ما تزوج من احنا عائلات كبيرة. وإن شفع لا يشفع. قال فاعلم أن هذا خير من ملء الأرض من أمثال هذا. هذا محمد، هنا محمد يتحدث، صلى الله على محمد. هذا المنطق القرآني النبوي الرباني، إن أكرمكم عند الله ليس بالفلوس وليس بالعلم وليس باللباس وليس بالسلطة وليس بالحسب وليس بالنسب، لا، بتقوى الله تبارك وتعالى، بالصفاء والطهارة وعفة النفس واستقامة السيرة وحسن السريرة. هو هذا، هذا النبي، النبي يتحدث. نعم أهلا وسهلا، لكن النبي استثناء، ولما ستفهمون بعد قليل، نعت واحدا من أصحابه، الصحبة اللغوية نسميها، هذه الصحبة إيه؟ اللغوية أو العرفية حتى، لكن مش في عرف الشرع، في عرف الناس، نعته بالصعلوك، مش هيك وبس، ونصح ألا يزوج، قالها ما تتزوجي صعلوك. النبي يفعل هذا؟ النبي زوج رجلا بخاتم إيه؟ من حديد. واحد ثاني ما عنديش، قال له والذي بعثك بالحق لا أجد خاتما من حديد، زوجني هذه ما عنديش. قال له هل معك شيء من القرآن الكريم؟ قال نعم معي الإخلاص، معي كذا كذا. قال زوجتك بما معك من القرآن. قال إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، في رواية عريض رواه الترمذي وغيره وسوف أخرجه بعد قليل. هذا هو النبي. في قضية معاوية بالذات قال لا، قال ما تتزوجي وصعلوك، ما بدك إياه صعلوك. وحنشوف إيش هو الصعلوك وليش بالذات يا رسول الله وصفت الصحابي الجليل وأمير المؤمنين بكرة هذا حيصير وخليفة المسلمين وملك الملوك هذا ليش وصفته بالصعلوك؟ لماذا دمغته بهذه الدمغة؟ عار، عار يستحقه. فقد أخرج الإمام مالك في الموطأ والإمام مسلم وهو من أفراده، البخاري عنون به في عنوان باب لم يخرجه إيه كحديث أيها الإخوة بالإسناد، انتبهوا، لأن بعض للأسف المخرجين قال أخرجه الشيخان في غلط هنا، لا، هذا من أفراد مسلم، والذي عده في الأفراد هو المصيب. طب بس هو موجود في البخاري، موجود كعنوان لكن مش كحديث بالإسناد وكذا، انتبهوا عشان نكون دقيقين. فهذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ والإمام مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي والترمذي، إذن أصحاب السنن إيه؟ نعم، إلا ابن ماجه. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، هو ابن عوف طبعا، عن أبي سلمة إن أبا عمرو ابن حفص طلق فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، اللي هي أخت الضحاك ابن قيس، فاطمة بنت قيس أخت الضحاك ابن قيس، البتة، طلاق البتة، نعم، بتة طلاقها وهو غائب، فأرسل إليها وكيله، وكيل زوجها يعني، بشعير فسخطته. شافت أنه هذا غير كافٍ وغير مناسب، فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة، ليس لك عليه نفقة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال، لا، النبي عاود تراجع، فقال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني، إذا قضيت العدة أعلميني يعني خبريني. فلما حللت، ولا تقول هي سياق لها، فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان، لأن بعض الشراح قال لا ليس هو معاوية بن أبي سفيان، هو معاوية آخر مصرح به عند مالك وعند مسلم وعند من ذكرت بالاسم، ما لا يردون، ينبغي أن تسكت الحقيقة يا أخي، مصرح به، قال لك لا معاوية آخر، لعله معاوية بن الحكم السلمي الأعرابي، هذا أسلم متأخرا جدا، لا مصرح به في هذه الكتب التي ذكرتها في الموطأ والسنن إلى ابن ماجه وعند مسلم بأنه معاوية ابن أبي سفيان، لا يحبون كما قلت لكم، لكن الحمد لله مصرح هنا. وأبا جهم، معاوية وأبا جهم خطباني، فكأنها تستمزج رسول الله، تأخذ مشورته، تستنصحه، إيش رأيك؟ هذا خطبني وهذا خطبني، انقضت عدتي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. قيل كناية عن ماذا؟ أنه ضراب نساء، وهذا هو الصحيح، لأنه في رواية عند مسلم ضراب نساء فسرت، إذن هذا هو الصحيح. وبعضهم قال، وهذا من الغفل عن قراءة طرق الحديث والروايات والألفاظ، يستعجل في الشرح، قالوا المقصود لا يضع كذا أنه رجل تسفار كثير الأسفار، يعني لا، هو صرح في رواية عند مسلم بأنه ضراب نساء، انتهينا، إذن هذا هو الصحيح، هو يضرب النساء مش كثير الأسفار، يعني رجل تسفار أو مسفار. نعم. وأما معاوية فصعلوك لا مال له. عجيب، طب لما تقول هذا يا رسول الله؟ متى كان الفقر له مدخلية في الزواج، وأنت تقول من ترضون ماذا؟ خلقه ودينه. مذهب الإمام مالك الكفاءة فقط في ماذا؟ في الدين، في التقوى فقط، لا مدخلية، لا لحسب، لا لنسب، لا لغنى، لا لحرفة أو صنعة، لا لعلم أبداً. مذهب مالك الذي عبر عنه ابن القيم في زاد المعاد بأنه يمثل روح الإسلام، قال هذا روح الإسلام الدين، هذا الصحيح. لكن جمهور العلماء ذكروا خصالاً أربعة للكفاءة، تتذكرون في دروس أحوال الشخصية الجمهور، ولم يذكروا من بينها المال، ذكروا الصنعة، نجار، حداد، بروفيسور، الصنعة مش المال بس، المال شيء غير الغنى اسمه هذا، الأحناف ذكروا الغنى، لكن جمهور العلماء قالوا لا الصنعة مش الغنى، كفاءة في الصنعة وليس أو في الصنعة عفوا وليس في المال، هذا هو الصحيح، هذا روح الإسلام. النبي بالذات عاد ما كان ينظر إلى هذه الأشياء أبداً. فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة ابن زيد، هل أسامة عرف بغنى؟ لم يعرف بغنى، أسامة نفس الشيء، وين مال أسامة؟ وين ثروات أسامة؟ وين أرض أسامة؟ لا شيء له أسامة، على أنه لم يكن في جمال معاوية، معاوية رجل طويل وأبيض وبض سمين كذا وحلو، كان يعني في جمال، أسامة كان أفطس الأنف طبعاً، لذا كان يعني للأسف بعض المنافقين يطعن في نسبه، لأن أباه زيد بن حارثة من أسرة كبيرة من السراء، وكان أبيض جميلا، لكن أسامة طلع سبحان الله أسود اللون وأفطس، فاتهموا. ليش طيب؟ لأن أمه أم بركة الحبشية، مسألة وراثية، يعني يبدو أنه نزع إلى إلى أمه، أمه هي مربية الرسول، حاضنة أمه أيمن بركة الحبشية، أمه أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها، والتي سيأتيكم نبأ شوي عن معاوية كيف كان يسخر منها. الصعلوك، نعم صعلوك، اليوم درسنا عن صعلكة معاوية، كيف عاش هذا الرجل ومات صعلوك، وصلى الله على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما يمكن يخطر على بالنا أيها الإخوة أن نقيس الرسول بأي أحد أبدا، إحنا بشر عندنا هشاشة وضعف ونزق وحمق، غلابة إحنا، يغضب أحدنا فيتكلم بشيء يندم عليه، رسول لا لا لا لا، يتكلم بالحق في الرضا والغضب، ما فيه أبدا. والرسول إذا تكلم بكلمة، انتبه، لا تقول لي كما قالت قريش لعبد الله بن عمر الرسول يرضى ويغضب، وكما أراد أن يشيع بنو أمية بعد ذلك في أحاديثهم الغريبة العجيبة، لا، يرضى ويغضب، لكن لا يرضى ولا يغضب إلا لله، وهو في كلتا حالتيه لا يقول إلا ماذا؟ إلا الحق، لا يجوزه. هذا الرسول معصوم، هذا ما هو صحابي، هذا رسول نبي معصوم. فإذا وصف أحدا ونعته بأنه صعلوك هكذا، وكما قلت لكم المرة اليتيمة والوحيدة التي يدمغ بها أحدا من أصحابي على سبيل التعيين هكذا فرد، يعني مش يقول صعاليك المهاجرين فقراء، يعني لا أبدا، إنما واحد يقول هذا صعلوك، لماذا؟ وحري بنا أن نفهم ما هي الصعلكة بالضبط في اللغة العربية. إيش الصعلكة بالضبط؟ ما هي الصعلكة؟ متى يكون الإنسان صعلوكا؟ هل كل فقير صعلوك؟ لا، مش هذه هي. هنشوف. قال: صعلوك لا مال، انكحي أسامة ابن زيد. فكرهته أسامة، شكله مش حلو كذا ويعني كذا، وأكيد ما عندوش مال طبعا، فقير أسامة، ليش أسامة يعني؟ فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة ابن زيد. فجعل الله فيه خيرا كثيرا، واغتبطت بعد أن تزوجت به. سبحان الله، رزقها الله قبوله وأحبته وعاشت معه سعيدة ببركة ماذا؟ شورى رسول الله. الرسول لو كان يعلم في معاوية خيرا كشخص يعني ما وصفه أنه صعلوك. وهذا الوصف كان كافيا أن يجعل فاطمة بنت قيس ماذا؟ تعود عن إيه؟ عن مجرد احتمال أن تنكح معاوية. النبي يقول لها لا. ونحن نتحدث عن إيه؟ عن صحابية جليلة، فاطمة بنت إيه؟ قيس، وعربية قحة، عربية قحة هذه، مش عربية مهجنة، وذكية بذكاء العرب والصحابة. حين سمعت النبي يقول إنه صعلوك، لم تقل له: يا رسول الله، ليس هذا من هديك، ومتى كان الفقر عارا؟ صح. وعلى فكرة، حين كان يكون مدخلية للمراجعة، كان بعض الصحابة يراجعون الرسول حتى وأمة المؤمنين. إذا شيء ما يدخلش مخهم مش مفهوم يراجعوا كانوا، صح؟ حتى في أشياء تختص بالعقيدة. لكن هنا هي فهمت، النبي يقول صعلوك، أنا مش حكيت بس فقر، شيء أبعد من الفقر. فقير أيها الإخوة في حقيقة إنسان لص، وهذه الصعلكة، التلصص، سراق كبير. سوف نرى كيف سرق هذا الرجل كل شيء. سرق أمر المسلمين، الخلافة، ثم عاث بعد ذلك في أموالهم كما يشاء، بطريقة أعجب والله ولا ينقضي عجبي. كيف سكت عنها كل علمائنا؟ لم يبحثوها، لم يتكلموا، كأنه تصرف طبيعي جدا جدا جدا. سيدنا أبو بكر يكفن في ثوبه الذي مات فيه، سيدنا عمر مرقعة 17 رقعة، سيدنا علي ثوب 3 دراهم يركب حمارة، شيء لا يصدق. معاوية بن أبي سفيان يعطي هذا 100,000، هذا 200,000، هذا 50,000، هذا 10,000، هذا 100,000، هذا 100,000، هذا 400,000، هذا كذا. ما تكلموا، قالوا بأي طريقة. تعرف مين اللي تكلم فقط ودفع الثمن؟ أبو ذر الغفاري. قال: إيش هذا؟ لا يجوز هذا، لم يعجبه أبدا، وظل يجعر. فبحث له معاوية لسيدنا عثمان، قال له: أدرك هذا حيخرب كل المسائل، هذا يؤلب الناس. إيش يؤلب الناس؟ شو التصرفات هذه؟ متى كان هكذا الوالي وانت والي لسه؟ كيف حين صار خليفة والأمر كله بيده؟ هذا درس اليوم، هنشوف الصعلوك هذا. لذلك أنا أتبعت حديث: لا أشبع الله بطنه بحديث ماذا؟ صعلوك لا مال له. وفعلا يا أخي سبحان الله، لم يشبع ولم يقنع وظل صعلوكا. لأن الغنى وين؟ في النفس لا عن الظهر. معاوية ظل جشعا إلى كل الأموال، بده أي شيء من مال. جره هذا أن يتاجر حتى بأصنام الهنود والعياذ بالله. أكيد لبوذة كانت وشيفة وشيف كذا، الحديث الذي ذكرناه عن مسروق وقال المسروق هذا، قال: والله إني لا أدري أي الرجلين معاوية، إلى آخره. هذا قبل 2 أسبوع. مش معقول، بده المال ويستحل ربا الفضل، يستحل ربا الفضل. فيه مساغ الاجتهاد، قال فيه ابن عباس ويقال أسامة بن زيد. ولكن أخي أنت رجل عندك بلايين، لو تقرأ إيش خرج البلاد في أيام معاوية شيء لا يصدق. ولك 100,000 خرج البلد الفلاني، 100,000,000، هذا خرج بلد واحد، فلوس لا عبد لها ولا حصر، وطمعان لسه تخالف الرسول في ربا الفضل، وأسخط عليك أبي الدرداء وعبادة ابن الصامت كما في صحيح مسلم، حتى هجر بلاد الشام وقال له عبادة: والله لا أسير في جند معاوية في ليلة سوداء ولا أجاهد معك حتى. تخالف رسول الله، عين عينك يا أخي. عشان إيش؟ جعان للمال أنت؟ جعان جعان. يتاجر في الخمر، شفتوا أنتوا الحديث كيف؟ في الخمر. وهذا طبعا إيش سيأتي في حلقات ولا حلقة، نوثق موضوع الربا، موضوع الخمر، مش موضوع يشربه ويتاجر فيه كمان. لماذا؟ بده فلوس، فلوس بأي طريقة، ينهب أراضي الناس، يشتري بيوت الناس، بيوت الصحابة، بيوت أمهات المؤمنين، ما يخليش أي شيء بده إياه. إيش هذا؟ هذا دعوة لا أشبع الله بطنه. لم يشبع، لم يشبع لو أعطيته الدنيا وما فيها. الرجل لا يشبع ولا يقنع، يريد المزيد، المزيد، هل من مزيد، هل من مزيد. شيء غريب جدا جدا. وأيضا هذه الحالة كلها أحسن وصف لها الصهلكة. رجل فقير يشعر بالفقر في أعماق نفسه. على كل حال أفتح الآن قوسين لأعلق سريعا يا إخواني، تذكروا: تذكروا وأنتم على ذكر إن شاء الله. ما في طاغية من الطغاة، ما في جبار عنيد مسلما كان أم غير مسلم، أقول لكم إلا وهو يعاني عقدا ولوثات ونقائص. افهموا هذا تحليل نفسي، هذا خطبة امبارح، اليوم نوع من التطبيق على خطبة إيه؟ خطبة أمس. انتبهوا، ما ينفع تدرس التاريخ بعقلية ابن كثير والطبري. على كل حال إحنا لا في ذكاء ابن كثير ولا ذكاء الطبري ولا بالروح ولا بيجي معهم على فكرة، ولكن الذي ينكر والذي لا يفهم ولا يقبل إن نبقى اليوم في القرن 21 نصر على أن نفهم الأمور بعقلية مين؟ ابن كثير والطبري. يعني هو في عصره هذا كان مقبولا، هذا المستوى المعرفي اللي عندهم وهذه الطريقة، ومتبجح يكون تبجحا منا أن نحاكم الطبري، شوف، وابن كثير والإمام الذهبي وخليفة بن خياط شيخ البخاري وأمثال هؤلاء إلى عقلية ومناهج القرن 21، هذا تبجح. الإنسان ما يقدرش يسبق زمانه. صحيح صحيح، ولكن الذي، وعلى كل حال مع أنه أقول لكم بصراحة يعني في تلكم الأزمان وقبل تلكم الأزمان شهد العالم الآخر مؤرخين أذكى ودق من مؤرخينا بمراحل وأفضل بكثير. يعني هيرودوتوس نفسه حين تقرأ تاريخه، وين يا بابا، لا تقارن به لا الطبري ولا ابن كثير ولا خليفة أبدا، عقلية مؤرخ يؤرخ يحلل، عنده افتراضات، عنده نظريات، عنده رؤية، شيء غريب يا أخي. وهذا سابق عليهم شوف بنحو 1500 سنة للأسف الشديد. العلامة شيخ المؤرخين السوريين اليوم، ومد الله في عمري لأنه رجل مش طبيعي، رجل أنتج إلى الآن تأليفاً وتحقيقاً زهاء 300 كتاب، سهيل زكار، إيش هالرجل هذا؟ شيء عجيب ما شاء الله عليه. هذا العمل العلمي الجاد، هذا الرجل العالم الحقيقي الوفي لمهنته، 300 مجلد، 40 سنة ولا زال يعمل على الموسوعة الشاملة للحروب الصليبية. أنا عندي منها 42 مجلد مصور إلكترونياً، 42 مجلداً. طبعاً هي ستكون في أكثر من 100 مجلد، ومن من ناحية أو من حيثية المادة العلمية ستكون أوسع من تاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق اللي هو في 80 مجلداً، ب40 مرة. عمل رجل واحد سهيل زكار وحده يقوم بهذا العمل، مد الله في فسحته، من 40 سنة، ويختلف إلى المطبعة في دمشق من 20 سنة، كل يوم الاثنين على المطبعة. الملاحظة التي هزني بها الدكتور العلامة سهيل زكار شيخ مؤرخي بلاد الشام، يمكن شيخ مؤرخي العرب الآن حاليا حقيقة، ما في واحد بالحجم هذا موجود الآن في العالم العربي حقيقة، قال وهو ممرور ومكبود ومحزون، قال أنا وأنا أعمل، طبعا هو مش تأليف، هذا الموسوعة بتاعت الحروب الصليبية هذه تجميع كل ما كتب عن الحروب الصليبية في الشرق والغرب، طبعا الغرب الأوروبي هذا كذا أو الأمريكي والعالم العربي، كل هذا يحقق ويعاد، وطبعا في منه زهاء 30 مجلدا لأول مرة تنشر في الشرق والغرب، هو يقوم بهذا العمل. هذا شيء عجيب، مؤسسات لا تستطيع أن تقوم بهذا العمل، مؤسسات كبرى لا تستطيع، قام بها رجل صادق. وقال كلمة والله العظيم أبكتني، قال فإن، يعني مد الله في عمري وأتممت، فلله الحمد والمنة، وإن مت فسأقول له يا رب أنا بذلت كل ما في وسعي وأرجو أن تكون تقبلت بعض ما قدمت، أحببت أن أخدم أمتي وأخدم العلم. شو هؤلاء الرجال، شوف هذا عالم علامة كبير مؤرخ. وبالمناسبة هذا الرجل غير مغشوش بمعاوية أبدا، معاوية عنده صفحة بيضاء، ووجهة نظري أسوأ مني بكثير في معاوية، هو يشك أصلا في إيمان معاوية، أصلا يقول مستحيل يكون هذا الرجل مؤمن أصلا، آمن بالله واليوم الآخر، يعرف كل خبايا معاوية، ويعرف بلاط معاوية، مؤرخ عظيم سهيل زكار. طبعا الآن هو عند الأخوة السلفيين الرافض سهيل زكار الرافضي، خلاص انتهى، ما دام انت تطعن في صحابي يا اخي شوي والله اربعوا على انفسكم وتواضعوا قليلا، بلاش تبجح باطل. يعني اقول لبعضهم انت والله العظيم في حياتك ما قرات 100 صفحه يمكن في تاريخ الحروب الصليبيه، وتيجي تتمعلم تعمل نفسك استاذ على مؤرخ بهذا الحجم وتتهم بانه رافض. على كل حال هو لا يعنى بتصنيفاتكم ولا بألقابكم السخيفة هذه، شيء سخيف جدا جدا. شيء تعلم، عليك أن تخشع لما تلاقي مؤرخ مسلم سني شامي من عائلة شامية أصيلة، شامي، يعني كان ينبغي أن يكون أول مدافع عن مين؟ عن معاوية، لو معاوية يستحق الدفاع يكون أول مدافع العلامة سهيل زكار، ولم الصحيح؟ الرجل بالحقائق درس التاريخ خبره كله، يعرف شيء قلت لك، ومخبير جدا في التاريخ الإسلامي بالذات، ونشر كتبا لأول مرة في التاريخ الإسلامي على كل حال، ومخطوطات وأشياء. هذا الكتاب أنساب الأشراف في تحقيقه 15 مجلد، هذا ضمن تحقيقات الرجل هذا العلامة الكبير. على كل حال نكتفي الآن في هذه الحلقة بهذا القدر، على أن نكمل إن شاء الله في حلقة قادمة، وبارك الله فيكم.